الشهادة يا إنسان هي العز والشرف، والشهيد حطوا عقبره وسام الشرف. الشهادة يا إنسان هي العز والشرف، والشرف والشهيد حطوا عقبره وسام الشرف. لولا الشهيد من صان العرض ولا الشرف، رح تبقى ذكراك يا شهيدنا بقلوبنا، بقلوبنا. الشهيد وساما ونلقي على النعش طوق الورود، ونهدي لأمي الشهيد وساما ونلقي على النعش طوق الورود. صوت الرصاص وخفق الورود. الشهيد مثال الكرامة، رمز البطولة رمز الصمود. فإن الشهيد مثال الكرامة، رمز البطولة رمز الصمود. بساح الجهاد we يطهر مسرى الرسول الكريم وينحو عن الكون بئس اليهود. تعالى لون عيني مقام الشهيد بأعلى بلحم وأحلى نشيد. تعالى لون عيني مقام الشهيد بأعلى بلحم وأحلى نشيد. يقدس والشهيد حبيب.